يسأل أيضا ويقول إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل النافلة مداوما عليها منذ مدة طويلة ثم رجع يصلي هذه النافلة في الضحى وتركها في الليل فهل يكون آثما أم لا؟ لا ليس بآثم، التهجد الليل نافلة وتطوع، فإذا صلى في الليل أو في النهار تطوع فهو مأجور، ولكن صلاة الليل أفضل، فيتيسر له أن يكون تهجده بالليل ونافلته بالليل، يصلي خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، هذا أفضل في الليل. فإن لم يتيسر فليتم ما تيسر كركعة أو ثلاث، ثم يجعل مزيد النافلة في النهار أرفق به لا بأس بها، لأنها كلها نافلة. لكن الوتر محله الليل، الوتر محله الليل، الوتر ولو بواحدة في الليل والباقي يتطوع في الظهر لا بأس، الظهر لا بأس. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.